بدأ من المسائل عن زيارة القبور، هل يجوز لهن حضور الجنائز أم لا؟ أصلت عن زيارة هذا، صلي على الإنسان، وصلت على الميت، وصلى على الميت، وصلت صلى على الجنائز جل جلاله عليه والسلام، لكن يمنع منه يعني تشييع الميت إلى مقبرة وزيارة القبور، هذا يمنع من الإنسان من لا يشيئن الموتى ولا يزور القبور، هذا هو الأمر، أما قوله يصلي على الموتى مع الناس، هذا مش هو طيب.